السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قصة من قصص كتاب الله جل وعلا، وما أكثر القصص في القرآن والسنة، ولكل قصة فيهما عبر وحكم وفوائد ومواعظ. هذه القصة حصلت في زمن موسى عليه السلام، لما نجاه الله عز وجل وبني إسرائيل من فرعون، وأغرق الله فرعون وجنوده في اليم. كان بين قوم موسى رجل اسمه الثامري، هذا الرجل من المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، وأخذ يراقب الوضع كيف أن جبريل جاء في حادثة إغراق فرعون، فرأى فرس جبريل وأثر موطئ قدم جبريل، فلما رأى مكان موطئ القدم وفرس جبريل أخذ شيئا من أثر موطئ القدم فاحتفظ به. والرجل ربما يبيت لنية خبيثة سنعرفها بعد قليل. ومضى موسى وقومه في طريقهم، وفي الطريق رأى قوم موسى قوما يعبدون عجلا من دون الله جل وعلا، فقال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. للتو نجاهم الله، للتو رأوا فضل الله عليهم، وبعد قليل يقولون نريد إلها غير الله. بنو إسرائيل شقاء وعناد وإصرار، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتأسى بموسى في صدره على بني إسرائيل: أي قوم هؤلاء؟ قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. غضب موسى عليه السلام، قال: إنكم قوم تجهلون. هذا توحيد، هذه أعظم الذنوب وهو الشرك بالله جل وعلا. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم لما مضوا في طريقهم جاء وقت الميعاد. أي ميعاد؟ ميعاد موسى عليه السلام مع ربه، سيذهب لتكليم الله عز وجل له، ليعلمه التوراة، ليكتب موسى في الألواح ما يعلمه الله عز وجل. وكان الموعد 30 يوما، فأتمها الله بعشر فصارت 40 يوما. قبل أن يذهب موسى لملاقاة ربه، أمر على قومه أخاه نبي الله هارون، قال: اخلقني في قومي. فجعله الأمير عليهم، وترك عشرات الألوف من بني إسرائيل على دينهم، على عقيدتهم، على توحيدهم، ثم ذهب يكلم ربه. وهذه فرصة من السامري، إذا غاب هؤلاء القادة يبدأ بعض الناس بالتحرك. فبدأ ذلك المنافق الذي كان اسمه السامري، بدأ يخدع الناس بكلامه، وبدأ الناس يخدعون به. فقال لهم: أين الذهب الذي أخذتموه من قوم فرعون؟ وكان بنو إسرائيل قبل خروجهم من مصر استعاروا ذهبا من الفراعنة من قوم فرعون، أخذوا الذهب استعارة، ثم هربوا بالذهب مع موسى عليه السلام، فكانت الأوزار معهم. فقال لهم السامري: الذهب الذي أخذتموه لا يحل لكم، أخرجوا. فأخرج الناس ما عندهم من الذهب، وجمع الذهب عنده، فأمر بحرقه وصهر الذهب ذلك. فلما صهره شكله على شكل العجل الذي رأوه في طريقهم، العجل الذي طلبوه إلها من دون الله، فاستغل السامري الفرصة فسوى الذهب على شكل هذا العجل. فلما تم هذا العجل قال لهم: هذا أثر من أثر جبريل. فرمى هذا الأثر ونثره على ذلك العجل من ذهب. فلما نثره بدأ هذا العجل المصنوع من الذهب يخور ويظهر صوتا وله قوى، فإذا ببني إسرائيل ينبهرون. كان الرجل يتعامل مع الشياطين، وقال بعضهم إن الهواء الذي كان يدخل في العجل كان يخرج صوتا، لكن غباء وجهل بني إسرائيل. فلما رأوا وسمعوا هذا الصوت قالوا: ما هذا يا سامري؟ قال: تعلمون ما هذا العجل؟ قالوا: لا، ولكنهم منبهرون. قال: هذا إلهكم، هذا إلهكم. قالوا: إن موسى ذهب يكلم إلهنا. قال: نسي موسى، نسي موسى، وهذا هو إلهه، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فقام الآلاف من بني إسرائيل يطوفون حول هذا العجل بلحظات. كانوا موحدين صاروا مشركين. يا للغباء، يا للجهل، يا للجنون. قال: هذا إله وإله موسى فنسي. وبدأ الناس يطوفون حول العجل، آلاف من بني إسرائيل، ليس كلهم بل الآلاف، بدأوا يطوفون حول العجل ويعبدونه ويستغيثون به ويتوسلون إليه، يطلبون منه حاجاتهم. فجاءهم هارون وقال لهم: يا قوم إنما قتلتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. فأسكتوه فدعاهم وهددوه فنصحهم فاستضعفوه وكادوا أن يقتلوه. فلما هددوه وكادوا أن يقتلوه لم يستطع هارون عليه السلام أن يفعل شيئا. أين موسى؟ موسى لا زال يكلم ربه. فلما انتهى موسى من كتابة الألواح سأله الله جل وعلا: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أين قومك؟ قال: هم أولئي على أثري في طريقي وعلى هدي وعلى شريعتي وعلى ديني، وعجلت إليك ربي لترضى. فقال الله عز وجل لموسى: قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى مباشرة إلى قومه غضبان، غضبان مما يرى. تركهم قبل 40 يوما على عبادة الله، الآن يعبدون عجل؟ أي قوم هؤلاء؟ أي بشر أولئك؟ غضبان. فلما وصل إلى قومه رمى الألواح نسيانا منه، من شدة الغضب رمى موسى عليه السلام الألواح. ثم تقدم إلى قومه قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ شوف العذر الذي هو أقبح من ذنب. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. كان عندنا ذهب أخذناه من الفراعنة، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. توجه موسى مباشرة بعد أن استمع قولهم وعذرهم القبيح، توجه إلى أخيه هارون، وكان موسى غاضبا. فتل هارون من لحيته، والأنبياء أهل لها، فتله من لحيته ومن رأسه يجره إليه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. يا موسى نصحتهم، يا موسى ذكرتهم، لكن إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. الهداية من الله، أنا نصحتهم، أنا ذكرتهم. فلما انتهى من هارون ذهب إلى السامري ذلك الرجل الخبير. وكم من سامري اليوم يعيش في الأرض بيننا، كم من سدنة للقبور، كم من حراس للأضرحة، كم من صانعي الأصنام والتماثيل في أمتنا اليوم، كم سامري يعيش بيننا. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. شفت شيء ما حشى، فقبضت قبضة من أثر الرسول جبريل، رأيته، شفت الأثر، أخذت شيئا من أثره، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها أي على العجل، وكذلك سولت لي نفسي. الآن بدأت العقوبة، لما هدأ الغضب من موسى عليه السلام أخذ الألواح التي ألقاها وفي نسختها هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وبدأ الحكم الإلهي. أما أنت يا سامري سيمهلك الله عز وجل لتزداد إثما على إثمك وعذابا على عذابك وجريمة على جريمتك، لكن حكمك في هذه الدنيا ألا تمس أحدا من الناس ولا يمسك أحدا من الناس، تكون في هذه الأرض مبوذا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلف موعدك عند الله يوم القيامة. وهذا الإله الذي عبدت الناس به، وهذا الإله الذي خدعت الناس به، لنحرقنه، أحرقه وبرده وفتته ثم نسفه في البحر، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا وسع كل شيء علما. وعبدة العجل ما حكمهم يا موسى؟ تظهر موسى عليه السلام الحكم من الله جل وعلا، ثم جاءهم الحكم وكانوا ألوفا. هذا حكم الله فيكم، مع أنهم ندموا، مع أنهم تابوا، لكن الحكم كان قاسيا عليهم لحكمة أراد الله جل وعلا، عقوبة إلهية حتى لو تابوا، لكنها عقوبة لتكون رادعة لمن بعدهم. ما هي العقوبة؟ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم كيف؟ فاقتلوا أنفسكم، كل واحد يأخذ سلاحه وتجتمعون في ساحة واحدة كلكم الآلاف، وكل واحد يقتل صاحبه، وصارت مقتلة عظيمة. الآلاف من بني إسرائيل، ربما إخوة، ربما أبناء عم، ربما أقرباء، وهم أصحاب، يقتل بعضهم بعضا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهل قصة السامري التي ذكرها الله في القرآن تسلية؟ طبعا كل حرف في القرآن لهدف لحكمة، حتى يبين الله لنا قدر وعظمة توحيده جل وعلا. وختمت القصة: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلموا حديثا بعد فتح مكة، وذهب النبي معهم إلى حنين، في الطريق وجدوا شجرة يعلق عليها سيوف المشركين يتبركون بها، اسم الشجرة ذات أنواط. قال الذين أسلموا حديثا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما طلبنا إله، طلبنا شجرة نتبرك بها، هذه عبادة غير الله. طلبنا خيطا نعلقه نتبرك به، هذه عبادة غير الله. طلبنا قبر ولي أو صالح نتوسل به إلى الله، هذه عبادة غير الله. وكم من سامري اليوم يخدع الناس بقنوات فضائية، مواقع انترنت، بعض الرسائل، بعض المواقع في الأرض اليوم يحج إليها من المسلمين كل عام مليون وأكثر. إلى أين يحجون؟ للكعبة؟ بل يحجون لأضرحة، لأموات، يحجون لأصنام، يطلبون حجرا يعبدونه من دون الله. وآلاف الناس الذين هم في حقيقتهم كل واحد منهم سامري. هكذا في هذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس، مثل اليوم نحتاج أن نذكر الناس بالتوحيد، ونخبرهم أنه لا تجوز عبادة غير الله. صارت الأمة اليوم بحاجة إلى من يعيدها إلى عبادة ربها وترك الشرك به. أعظم ذنب ممكن أن يرتكبه الإنسان في الأرض هو أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نحتاج إلى أن نتعلم التوحيد وأقسامه، فإن بعض الناس لا زال لا يعرف إلى الآن ما هي أقسام التوحيد، وهذه كارثة. نحتاج أن نعلم أولادنا التوحيد، وأن نحذرهم من الشرك حتى صغاره، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الصحابة حتى من زلة اللسان، حتى من الأمور غير المقصودة. قال أحدهم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله بيتا؟ أجعلتني لله شريكا؟ كيف تشرك بالكلام؟ ما قصد الرجل شيئا، لكنه كلمة قالها. وقام أحدهم يخطب بالناس، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. في ظاهره الكلام ما في شيء، الكلام جميل، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي له: بئس خطيب القوم، لا تجمع الله ورسوله في ضمير واحد، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. مع أن الكلام يحتمل، لكن لأن الناس قد يخطئون بعدها، وقد يجعلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرتبة الله جل وعلا. وكم حصل في الأمة هذا، وكم دعي النبي من دون الله، وكم طلب منه الشفاء من دون الله، وكم شد الناس الرحالة إلى قبره يستغيثون برسول الله، وإنما أهلك الذين من قبلنا الغلو. وكم من سامري يعيش بيننا في الأرض اليوم، ليس فقط الأنبياء، بل حتى من سموهم الأولياء، وأحد الذين يطوف الناس بقبره، ملايين طافوا بقبره، يروى في ترجمته أنه لم يصلي لله ركعة. لكن الجهل كما كان في بني إسرائيل، فالجهل موجود أيضا في هذه الأمة. إنكم قوم تجهلون. وهكذا بعض البشر لو صنع له عجل لعبده، لو حفر له قبر لعبده، لو صنع له تمثال لعبده، لو أعطي خيط عبده، لو علق خرزات عبدها. ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. لو كنت طول عمرك مصلي وتحج وتعتبر، والعياذ بالله لو كان الإنسان على طاعة طوال حياته ثم عمل عملا واحدا لأحبط الله كل عمله، شرك واحد لأحبط الله كل عمله. ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نحتاج أن نعلم أبناءنا التوحيد، وكذلك مدارسنا تحتاج أن تكون في مناهجهم منذ الصغر وحتى الكبر أن يتعلموا التوحيد وأن يتذكروا التوحيد، فهو أعظم العلوم على الإطلاق، ولا علم أشرف ولا أفضل من علم التوحيد. ومن طالب بإزالة هذه العلوم من مدارسنا فهو أشبه ما يكون بالسامري. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا. اللهم من أراد بنا ومن الإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره وتدميره، ورد كيده في نحره. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. قولوا هذا القول وآخر السلام.